الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة لهمته. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في باب عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الخبائث. قال: وحدثني ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين أنه أتى كلبا في منازلهم قبيلة سرجة إلى بطن منهم يقال له هذا البطن بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فدعاهم إلى الله فلم يقبل. وحدثني بعض أصحابنا أنه أتى بني حنيفة في منازلهم ودعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا منه. بني حنيفة من نجد بني تميم. وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فقال رجل منهم يقال له بيحر ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. قال: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فابوا عليه. جيب الرئاسة يقاتلوا عسن الدنيا مش عشان الدين. حديث سويد بن الصامت. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتبرا، وكان سويد يسميه قومه فيهم الكامل لسنه وجلده وشعره، فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الله، فقال سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. قال: عرضها. فعرضها عليه فقال: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل منه، قرآن أنزله الله عليه. فتلى عليه القرآن ودعاه للإسلام فلم يبعد منه وقال: إن هذا لقول حسن. ثم انصرف فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج، فكان رجال من قومه يقولون: إنا لنرى أنه قتل وهو مسلم، وكان قتله يوم بعث. حرب بينهم بين الأوس والخزرج، هو أوسي. وقال البكائي عن ابن إسحاق وقال: وسويد الذي يقول: ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري. هذا من شعره حكمة: مقالته كالشهد ما كان شاهدا، وبالغيب مأثور على ثغرة النحر، يسر كباديه وتحت أديمه نميمة غش تبتري عقب الظهر، تبين لك العينان ما هو كاسم من الغل والبغضاء بالنظر الشذر، فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي يريش ولا يفري. أقوم لبيت يقول: ألا رب، يعني قد يكون من تدعو صديقا، واحد تقول أنت تدعو صديق لك، ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما في، لو تشوف إيش يقول عنك يعني خلف ظهرك، يقول ساءك سوءك ما في، ما يكفي، ما يكذب من الكذب. مقالته كالشهر ما كان شاهدا، لما يكون حاضر تسمع منه كلام مثل العسل، وبالغيب مأثور على ثغرة النحر. على ثغرة النحر يعني كلام للذبح. يسرك باديه، ظاهره يسرك، وتحت أديمه، أديم الجلد يعني تحت جلده يعني، نميمة غش تبتري عقب الظهر. يعني تحت جلده نميمة غش، غشك يعني شيء يقطع الظهر من يعني من كيده يعني. تبين لك العينان ما هو كاتم، يقول عيونه تبين لك اللي هو داخل فيه من الغل والبغضاء بالنظر الشذري، إذا نظر لك شذرا يعني. فرشني بخير طالما قد بريتني، هذا من شغل السهم، ريش السهم اللي هو ما يوضع في آخر السهم عشان ينظم، وبري السهم اللي هو يعني حقه وجعله كالنصف. وخير الموالي يريش ولا يبري، خير الموالي يعني خير من يواليك يعني اللي يريشك واللي ما يبري، لأن اللي يبريك يعني يحدك، وأما اللي يريشك حط الريش ديت يعني مثل ما تقول زيادة للسهم، هذا يعني تعين السهم. هذا يعني هذا يقول تسمع بقول هذا النفاق. حديث يوم الدعاء، قال يونس عن ابن إسحاق حدثنا الحسين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال لما قدم أبو الحيصر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، دول من الخزرج مدينة راحوا يجيبوا ناس من قريش عشان يحالفوهم ضد الأوس. سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال لهم هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ سمعوا رسول الله قال وما ذاك؟ قال أنا رسول الله فعثني الله إلى العباد، ثم ذكر لهم الإسلام وتلى عليهم القرآن. فقال إياس وكان غلاما حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئتم له. فيأخذ أبا الحيصر حسنة من الحصباء فيضرب بها وجه إياس، هذا أبو إياس أبو الحيصر هذا أخذ حفنة حصى وضرب في وجهه وقال دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير هذا، فسكت. وقام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، اليوم بعاث من أشد أيامهم حربها. ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، قتل في المعركة، وكانوا لا يشكون أنه مات مسلما. لو قال لهم يا قوم هذا والله اللي دعاكم الإسلام هذا خير مما جئت الله، وقد كانت تشعر منه الإسلام في ذلك المجلس حتى سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل للرسول، كان هذا السبب في إسلام الرسول خلش لأن انهكتهم الحرب وشافوا نفسهم هذا الشكل هذا، وسبحان الله دعاهم هذا إلى أنهم يعني يربوا للإسلام. قالت كان يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل لرسوله، فقدم رسول الله المدينة وقد افترق ملؤه وقتلت سراته خيارهم يعني وجرحوا، قدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام، خرجه البخاري من فقه عائشة هذا سبحان الله اليوم هذا اللي قتلوا فيه وقتلوا فيه وكذا خلاص وقت المحرم، فنبحث هذا المخلص وجدوا مخلص الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر مبدأ خبر الأنصار والعقبة الأولى. قال أحمد بن المخزام العجلي حدثنا هشام بن محمد الكلبي حدثنا عبد الحميد بن أبي عبس بن جبر عن أبيه قال سمعت قريش قائلا يقول في الليل على أبي قبيس فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. سمعوا هاتف كهاتف على أبيه فإن يسلم السعدان وسعد بن معاذ وسعد بن عباد هذا سيد الأوس، فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فلما أصبحوا قال أبو سفيان من السعدان؟ سعد بن بكر أو سعد بن تميم؟ فلما كان في الليلة الثانية سمعوا الهاتف يقول أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغضارفي أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. عرفه مقصود يعني بالسعدية. فقال أبو سفيان هو والله سار بن معاذ وسار بن عمر. وقال البكائي عن ابن إسحاق لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه الأنصار فعرض نفسه على القبائل كما كان يصنع، فبينا هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج فحدثني عاص بن عمر بن قتادة عن أشياخ بن قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال من أنتم؟ قال نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قال نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ شوف عبد الرسول صلى الله عليه وسلم يجيهم دور يجيهم يجيهم. قالوا بلى، فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتل عليهم القرآن. وكان مما صنع الله به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأوثان وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه، ده كلام اليهود لهم، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. هيجي نبي يطلع فإحنا نتبعه نقتلكم مع هذا النبي فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا والله أنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فإنه هذا النبي اللي يهود بتوعدكم فيه، فلا تسبقنكم إليه، لا يسبقوكم اليهود إلى يعني هذا النبي. فأجابوه وأسلموا وقالوا إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، تركنا قومنا قاتلين صوف. وعسى الله أن يجمعهم به فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمره ونعرض عليهم الذي أجبناك به، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منه. قال إذا اجتمع دول أوس الخزرج عليك يصير ما في واحد عز منك، لا دول أهل حرب صاحب قوة شكل كل ما فيش واحد عز منك يعني في كل الجزيرة. ثم انطرق. قال ابن إسحاق وهم فيما ذكر ستة من الخزرج دول أمنوا فيه، أسعد بن زرارة وعوف بن عفراء ورافع بن مالك الزرقي وقطب بن عامر السلمي وعقبة بن عامر. وهذا الحديث رواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق فقال بدل عقبة معوذ بن عفراء وجابر بن عبد الله أحد بني عدي بن غنم. فلما قربوا المدينة ذكروا لقومهم رسول الله ودعوهم الإسلام وفشى فيهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة في العقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء لما لك شوك بالله شيئا ونسخر فيه، وذلك قبل أن تفرض عليهم الحرب. وهم أسعد بن زرارة وعوف ومعوذ ابن الحارث وهما ابن عفراء أمهم هذه وذكوان بن عبد القيس ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلب البلوي وعباس بن عبادة بن نضلة وقطب بن عامر وعقبة بن عامر وهم من الخزرج، وأبو الهيثم بن تيهان وعويم بن ساعدة وهما من الأوس. وقال يونس وجماعة بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرسل بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة حدثني عبادة بن الصامت قال بعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ونحن 12 رجلا فبايعناه بيعة النساء على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا ورجلنا ولا نعصيه في معروف، وذلك قبل أن تفرض الحرب، فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة وإن غشيتم شيئا فأمركم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب. أخرجاه عن قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب يعني في الصحيح. أخبرنا الخضر بن عبد الرحمن وإسماعيل بن أبي عمرو قال أنبأنا الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن بن البني أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء 79 و400 أنبأنا عبد الرحمن بن عثمان المعدل أنبأنا علي بن يعقوب أنبأنا أحمد بن إبراهيم القرشي أنبأنا محمد بن عائد. أخبرني إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله عز وجل لا تأخذنا فيه لومة لائم، قل الحكم، وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يكره، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا، ولنا الجنة. رواه زهير بن معاوية عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن عبادة قال نحوه، وخالفه داود بن عبد الرحمن العطار ويحيى بن سليم، فروي عن ابن خثيم هذا المتن لإسناد آخر وهو عن أبي الزبير عن جابر وسعد. وقال البكائي عن ابن إسحاق: فلما انصرف القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير العبدري، عبدري بن عبد الدار يعني نسبتهم عبدري، يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، فنزل على أسعد بن زرار في بيت أسعد بن زرار، فحدثني عاص بن عمر أنه كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض. قال ابن إسحاق: وكان يسمى مصعب بالمدينة المقري، أول يعني سهيل بن صلى الله عليه وسلم يعلم الدين. يخفون إن شاء الله.